يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا طيبًا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. أقول بارك الله فيكم، في آخر درس كان الكلام عن التعارف والترجيح، وقلت لكم إن هذا الباب باب مهم يعتبر ثلث علم أصول الفقه، ذلك لأن علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. التعارض والترجيح يتناول موضوع كيفية الاستفادة من أدلة الفقه الإجمالية، ولذلك هو مبحث مهم. ذكرنا في الدرس الماضي إذا تعارض نصان عامان، نص عام مع نص عام، فإذا تعارض نصان عامان فإننا أولا نحاول الجمع بين نصين، فإن لم نستطع ننظر في التاريخ، فالمتقدم ينسخ بالمتأخر، فإن لم نستطع فإننا نتوقف وننظر في القرائن والأدلة الخارجية. صح، درسنا هذا فيما سبق. هذا متى؟ هذا إذا تعارض نصان ماذا؟ عاما. فعندنا الحالات أربع. الحالة الأولى إذا تعارض نصان عامان فعندنا إما الجمع وإما النسخ إن علم التاريخ، وإما التوقف حتى ننظر في المرجحات الخارجية. نفس الكلام هذا، نفس هذا الكلام إذا تعارض نصان خاصان، فأولا نقوم بالجمع، ثانيا إن علم التاريخ النسخ، فإن لم يعلم التاريخ فما هو الموقف؟ التوقف. واضح؟ قرأنا هذا في الدرس الماضي، نقرأ هذا في درس اليوم. انظر ماذا قال لكم. قال لكم هنا في صفحة 60، ها؟ قال الثاني أن يحصل التعارض بين نصين خاصين فيأتي فيه ما تقدم في التعارض بين النصين العامين فيجمع بينهما إن أمكن الجمع. يجمع بينهما إن أمكن الجمع، هذه الخطوة الأولى. ما مثاله؟ قال كحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة يوم النحر في حجة الوداع. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، في مكة يوم النحر في حجة الوداع. واضح؟ أين صلى الظهر؟ في مكة. انظر، قال وحديث آخر أنه صلاها بمنى. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع في منى. كيف هذا؟ كيف يكون صلى نفس الصلاة في نفس اليوم في مكة والحديث الآخر يقول إنه صلىها في منى؟ يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ يوجد تعارض. طيب أسألكم سؤال، هذا النص عام أو خاص؟ هذا نص عام أو خاص؟ إذا كان خاص لماذا خاص؟ لماذا نقول خاص؟ كيف عرفتم أنه خاص؟ هكذا؟ كيف عرفتم أنه خاص؟ لماذا خاص؟ لأنه حكاية فعل، فعل، صلى الظهر في مكة، صلى الظهر في منى. قد قلت لكم إن العموم لا تصح دعواه في الأفعال وإنما يكون في الألفاظ. هذا حكاية فعل، أين صلى الظهر؟ صلى في منى، صلى في مكة. هل هذا نص عام؟ لا، هذا خاص لأنه حكاية فعل. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. واضح ولا؟ إذن هذا نص خاص. عرفت لماذا خاص؟ إن شاء الله. قال لكم هنا، قال الإمام النووي رحمه الله: الجمع بينهما أي بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى، يعني صلى الظهر مرتين. جمع الإمام النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرتين، مرة في مكة ثم ذهب إلى منى فصلى مرة أخرى الظهر بمنى. واضح؟ فبعض الرواة روى أنه صلاها بمكة وبعض الرواة رواها بأنه صلاها في منى. قال هنا: فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. إذن هذا الأمر الأول الذي هو مثال ماذا؟ مثال الجمع، مثال الجمع. واضح؟ قال: فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالنسخ ينسخ. قال: ويمكن التمثيل له بقول الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أحد كبار الحفاظ في زمانه من شيوخ الإمام مالك، قال بقول الإمام الزهري: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. هذا في سجود السهو. يقول الإمام الزهري: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للسهو قبل السلام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للسهو بعد السلام، لكن آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أنه سجد للسهو قبل السلام. فيكون السجود للسهو قبل السلام ناسخ لسجود السهو بعد السلام. ولذلك قال الشافعية رحمهم الله: إن سجود السهو يكون دائما قبل السلام. فهمنا؟ نعم. قال هنا: فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح. تمام؟ قال: أي يرجح أحد الأمرين على الآخر. قال: كحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ما معنى وهو حلال؟ يعني بعد أن أكمل النسك وتحلل تزوجها. واضح؟ بعد أن أكمل النسك وتحلل تزوجها. ميمونة تقول هذا، تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ابن عباس يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. إذن عندنا تعارض، هل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم كما يقول ابن عباس، أو وهو حلال كما تقول ميمونة التي هي الزوجة، هي صاحبة القصة؟ نقدم من؟ عندنا تعارض. واضح؟ نقدم كلام ميمونة لسببين. طبعا هناك أسباب كثيرة، لكن ذكرت هنا سببين. السبب الأول: لأن ميمونة هي صاحبة القصة، هي تعرف، هي الزوجة. واضح؟ هي تعرف هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوجها كان ما زال محرما أو قد تحلل؟ والأمر الثاني لأن ابن عباس في ذلك الوقت كان لا زال صغيرا، واضح؟ ولذلك قلت هنا قال: فتترجح رواية أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لأنها صاحبة القصة، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الوقت كان دون البلوغ، كان دون البلوغ. فهمنا؟ إذن هذا بالنسبة لتعارض نصين خاصين. طيب، يبقى القسم الثالث، إذا تعارض نص خاص ونص عام ماذا نعمل؟ ها؟ هذا لا يحتاج إلى كلام. نخصص العام بالخاص، هذا واضح، نخصص العام بالخاص. حرمت عليكم الميتة، أحلت لنا ميتتان، نخصص العام بالخاص. لكن هنا هذا يحتاج إلى بعض التفكير. هذا عادة عندما أشرح متن الورقات إلى هنا يتعب الطالب قليلا، لكن أنتم لا تتعبون. تمام، انتبه هنا. إذا كان النص عام من وجه، خاص من وجه. كيف يعني عام من وجه خاص من وجه؟ هذا بارك الله فيكم نص عام ونص خاص، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى عموم وخصوص مطلق. نص عام ونص خاص يسمى عموم وخصوص إيش؟ مطلق. واضح أو لا؟ يعني مثال حتى يتضح لكم الصورة، هذه دائرة الإنسان، هذه دائرة الإنسان. من يوجد في الإنسان؟ يوجد زيد، عمر، أحمد، كمال، سالم، سعيد، عمر، قيس، هؤلاء كلهم يدخلون داخل دائرة الإنسان، صح؟ زيد هذا زيد يدخل في دائرة الإنسان. أقول كل آدمي اسمه زيد فهو إنسان، وليس كل إنسان يسمى زيد، صح؟ هذا يسمى ماذا؟ عموم وخصوص إيش؟ هذا عموم وخصوص مطلق. انظر، كل كذا وكذا كذا وكذا، وليس كل كذا وكذا كذا وكذا. تقول كل زيد إنسان، كل زيد إنسان، وليس كل إنسان زيد، صح؟ وليس كل إنسان زيدا. يوجد إثبات، هنا إثبات وهنا ماذا؟ وهنا نفي، صح؟ طيب، هذا هنا. الآن نريد أن نعرف شيء آخر اسمه عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص إيش؟ وجهي. لو قلت لك مثلا هذه دائرة الآدمي وهذه دائرة المكلف، دائرة الآدمي هذه ودائرة المكلف هذه، أو نرسمها بلونين مختلفين حتى يكون أوضح. هذه دائرة الآدمي، هذه دائرة المكلف، فهمنا؟ طيب، المجنون آدمي أو ليس آدمي؟ المجنون آدمي أو لا؟ آدمي، متأكدون؟ المجنون أين نضع المجنون؟ نكتب المجنون هنا؟ أين أكتب المجنون؟ هنا. المجنون آدمي لكنه ليس مكلف، آدمي لكنه ليس مكلف، صح؟ الصبي أين أضع الصبي؟ أه؟ هنا الصبي، هنا آدمي، يا ممتاز، لكنه ليس مكلف هنا، صح؟ جيد، ممتاز. الجني أين أضع الجني؟ هنا صح؟ الجني مكلف لكنه ليس خارج الدائرة الحمراء. شكرا جزيلا. واضح؟ خارج الدائرة الحمراء صح ولا؟ أين أضع البالغ العاقل؟ هنا، لأن البالغ العاقل هذا آدمي صح ومكلف، إذن أضعه هنا. إذن أقول ماذا؟ ليس كل آدمي مكلفا، وليس كل مكلف آدمي. إذن لاحظ معي النفي هنا وهنا، ليس كل آدمي مكلفا وليس كل مكلف آدميا، صح ولا يختلف عن هذا ولا يختلف؟ هذا يسمى عموم وخصوص مطلق، هذا يسمى عموم وخصوص وجهي. واضح؟ ولذلك مثلا أقول كل ليس كل فقيه طبيبا، صح؟ ليس كل فقيه طبيبا، يوجد فقهاء كثر لكن ليسوا أطباء، وليس كل طبيب فقيها، صح؟ يوجد أطباء كثر ليسوا فقهاء، لكن قد يوجد في الوسط، قد يوجد في الوسط من هو فقيه وطبيب معا، صح؟ قد يوجد. مثل من؟ رجل جمع بين الفقه والطب، مثل من؟ ها؟ ابن؟ نعم، ابن رشد الحفيد، أحسن، ابن رشد الحفيد من المالكية، والمازري من المالكية، محمد بن علي المازري توفي في سنة 536، وابن النفيس من الشافعية، فقيه كبير وطبيب كبير، حتى قال ابن السبكي لا أعلم على وجه الأرض أعلم بالطب منه. واضح؟ توفي في سنة 600 إن لم تخني الذاكرة، ليس هذا، و87. ابن النفيس، والإمام الشافعي أيضا جمع بين الطب والفقه، إمام زمانه بالفقه، تمام. إذن هذا سيكون كذا، ها؟ ليس كل آدمي مكلفا وليس كل مكلف آدميا، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ عموم وخصوص وجهي، نفي هنا يختلف عن هذا. واضح؟ الآن هذا مقدمة بس حتى تعرف ما معنى عموم وخصوص وجهي. الآن سآتي بمثال شرعي للدرس، انتبه معي، أمسح هذا، ها؟ لا تحتاجون إليه. جاء في الأحاديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذه أحاديث تسمى أحاديث النهي عن الصلاة، صح؟ طيب، من حيث الوقت ومن حيث الصلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من حيث الوقت عامة أو خاصة؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من حيث الوقت، من حيث الزمن، عامة أو خاصة؟ ها؟ أوقات معينة أو كل الأوقات؟ إذن خاصة، نعم خاصة، من حيث الوقت خاصة، صح؟ من حيث الصلاة، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من حيث الصلاة عامة أو خاصة؟ إذن عامة من هنا خاصة من هنا، فهمنا هذا؟ واضح؟ جيد. أحاديث تحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث من حيث الوقت خاصة أو عامة؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت؟ عام، أي وقت صح؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين في أي وقت؟ أي وقت عام. إذن من حيث الوقت هذه الحديث ماذا؟ عامة، انتبهوا هذا مهم، تمام؟ طيب، الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هذا يتكلم على شيء محدد، على صلاة محددة أو على كل الصلوات؟ صلاة محددة تحية المسجد صح؟ إذن خاص. من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين، سنة الوضوء شيء خاص. إذن انظر، هذه الأحاديث خاصة من جهة، عامة من جهة أخرى. الأحاديث الأخرى عامة من جهة، خاصة من جهة أخرى، صح ولا؟ فهمنا؟ جميل. الآن ماذا نصنع؟ يوجد تعارض ولا يوجد تعارض؟ يوجد تعارض. أين يوجد تعارض؟ التعارض إذا دخل الواحد منا المسجد بعد صلاة العصر، هل يصلي ركعتين أخذا بهذه الأحاديث أو لا يصلي أخذا بهذه الأحاديث؟ واضح؟ يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ طيب ما الموقف؟ كيف نجمع؟ ماذا نفعل؟ ماذا فعل العلماء؟ قال لك العلماء: نخصص عموم الأول بخصوص الثاني، ونخصص عموم الثاني بخصوص الأول. كيف يعني؟ نريد أن نفهم أكثر. طيب، يقول لك مثلا: نبدأ بالصلاة، هنا الصلاة عامة، تمام؟ دقيقة. هنا الصلاة عامة، فقال لك الصلاة تحرم في وقت النهي إلا، هذا التخصيص، إلا ما له سبب متقدم، اثنين ما له سبب مقارن فلا يحرم. هذا تخصيص، يعني خصصنا عموم الصلاة، الصلاة هنا محرمة، أحاديث النهي عن الصلاة، الصلاة محرمة إلا تخصيص ما له سبب متقدم، ما له سبب مقارن لا يحرم. خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني، فهمنا أو لا؟ طيب، خصصنا عموم الصلاة، بماذا خصصنا عموم الصلاة؟ بخصوص تحية المسجد لأنها ذات سبب متقدم، واضح؟ وسنة الوضوء لأنها ذات سبب متقدم، وقيس عليهما بقية الصلوات التي لها أسباب متقدمة أو مقارنة فقلنا لا تحرم في هذا الوقت. خصصنا عموم هذا بخصوص هذا، فهمنا؟ طيب، هنا الوقت خاص، وفي أحاديث النهي عن الصلاة الوقت خاص، في أحاديث تحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها الوقت عام. يقول لك: الجواز عام. ما معنى الجواز عام؟ أي حتى تكون العبارة أوضح، جواز فعل الصلاة عام، يخصص بمن تقصد إيقاع الصلاة وقت النهي فتحرم. واضح؟ هل هذا واضح لكم؟ أو الكتابة لا ترونها؟ ترون الكتابة أو لا؟ والآن يمكن أن نعيده إلى هنا. واضح؟ نقول هذا الوقت عام، في أي وقت يجوز لك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، إلا هنا التخصيص، متى؟ إذا دخل المسجد من أجل أن يصلي ركعتين، يعني ما دخل المسجد ليحضر درسا، ما دخل المسجد مثلا ليعتكف، ما دخل المسجد مثلا ليحضر محاضرة، هو دخل معاندا للشرع، يريد أن يوقع ركعتين في وقت النهي، واضح؟ هذا حرام. أما لو دخل لحضور درس، لاعتكاف، لنحو ذلك، فإنه لا يحرم. إذا خصصنا الوقت فحرمنا صورة أخذا من هذا، واضح؟ وبقي العموم. إذا نخصص عموم هذا بخصوص هذا، وعموم هذا بخصوص هذا، فهمنا أو لا؟ واضح؟ نحاول أن نقرأ وأن نركز فيما كتبنا حتى نفهم أكثر. قال لكم الرابع أن يحصل، طبعا الثالث ما بقرأه لأنه واضح. الرابع أن يحصل تعارض بين نصين كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، وذلك كأحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، فإنها خاصة في الوقت عامة في الصلاة. أين هذا؟ أحاديث النهي خاصة في الوقت، صح؟ عامة في الصلاة، تمام. قال لك وأحاديث الأمر بسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا، فإنها عامة في الوقت هنا، تمام، خاصة في الصلاة هنا. قال فجمع بينهما فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بأن الصلاة المنهية عنها ما كان له سبب متأخر أو نفلا مطلقا، أما ما له سبب متقدم أو سبب مقارن فإنه يجوز. إذن خصصوا عموم الصلاة بأحاديث تحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها، فهمنا؟ قال وبأن صلاة ما لا سبب لها، وأن صلاة ما له سبب متقدم أو مقارن جائزة في عموم الأوقات، إلا إذا تقصد إيقاعها في هذه الأوقات فيحرم ذلك ولا تصح الصلاة، لأنه عاند الشرع، قصد معاندة الشرع فحصل التخصيص بذلك. إذن هذا هو المثال، واضح؟ أرجو أن تتفهم المثال مرة ثانية وثالثة، حتى بعد ذلك إذا تشرح لطلابك يعني يكون واضحا بالنسبة لهم. قال بعد ذلك الإجماع، قلت لكم في أكثر من مناسبة إن أصول الفقه يتكون من ثلاثة أشياء: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. قال لكم في الكوكب: أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة والمستفيد، وعالم بها الأصولي العكيد. واضح؟ الأدلة هذه إما متفق عليها وإما مختلف فيها. من الأدلة المتفق عليها الإجماع. قال لكم هنا المصنف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى في سنة 478، صاحب نهاية المطلب في دراية المذهب الذي شرح فيه مختصر الإمام المزني، أحسنتم. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء. قال ونعني بالعلماء من؟ الفقهاء. أقول لكم ما معنى الفقهاء، ما معنى الفقهاء هنا ونعني بالعلماء الفقهاء؟ المجتهدون، ليس نحن، ها انتبه، واضح؟ المجتهدون ليس من يعرف بعض الفروع الفقهية، نحن بمصطلح الأصولين نحن عوام، واضح؟ نعم، لا بد أن نفهم هذا. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي كل عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الإجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. في الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث المتعلق بالإجماع 5 مسائل. الأولى: تعريف الإجماع. لغة العزم، تقول أجمعت نفسي على كذا، أي عزمت على كذا، تمام. قال: واصطلاحا اتفاق مجتهدي. أنا قلت هنا مجتهدي حتى تفهم أن المراد بقوله في الأعلى الفقهاء أي المجتهدين. نعم. قال: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى الإجماع لأن عندنا نص واضح. قال: وقد تضمن هذا التعريف قيودا. انظر ماذا قال. قال: فقوله اتفاق قيد أخرج ماذا؟ أخرج الاختلاف. فلو خالف واحد فقط، واحد خالف، فإن هذا لا يسمى إجماعا، لكن بشرط أن يكون هذا الواحد الذي خالف ممن يعتد به إذا خالف. أما إذا كان ممن لا يعتد به، يعني خلافه شاذ غير معتد به، فإنه لا عبرة بخلافه. واضح أو لا؟ نعم. قال لكم هنا: فقوله اتفاق قيد لإخراج الاختلاف، فلو خالف واحد ممن يعتد بخلافه فلا إجماع. ولذلك مثلا يقولون إن خلاف الظاهرية كداود بن علي أو ابن حزم أو خلاف الزيدية لا يعتد به، فخلافهم واضح لا يقدح في الإجماع. خلافهم لا يقدح في الإجماع. قال: وقوله مجتهدي قيد أخرج غير المجتهدين كالمقلدين. وقوله أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيد ثالث، فإجماع غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا حجة به. إجماع النصارى لا حجة به، إجماع اليهود لا حجة به، ومن باب أو لا غيرهم. قال: وقوله على حكم شرعي، فالإجماع لا يتدخل في القضايا غير الشرعية كالطبية واللغوية والاقتصادية، ما له علاقة في هذا. يعني لو خالفت قضية نحوية لا تكون آثما. لو قلت مثلا شرب زيدا اللبن تأثم، تكتب عليك سيئة، ما في عليك مشكلة، صح؟ ما عليك مشكلة، لا تأثم، لا. مع أنه مخالف لإجماع العرب في لغتهم، لكن لا بأس، إنما يعني تأثم إثما لغويا ليس شرعيا. نعم. قال: وقوله غير عصره، أي غير عصره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بالإجماع إذا انعقد في عصره صلى الله عليه وسلم، إذ الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثانية: دليل حجية الإجماع. دل على حجية الإجماع القرآن الكريم والسنة النبوية. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال: لزوم اتباع جماعة المسلمين وعدم الخروج عنها، لأنه قال في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. المسألة الثالثة: الإجماع حجية الإجماع بعد انعقاده. الإجماع متى يكون حجة؟ إذا انعقد، إذا تم يكون حجة. قال: إذا انعقد إجماع المجتهدين في عصر من العصور فإنه يكون حجة على من بعدهم إلى الأبد. فالإجماع مانع من حدوث الخلاف، خلاص مسألة فيها إجماع، ما نحتاج أن ننظر في خلاف بعدها، واضح؟ ولذلك كما قلت لكم في بعض المجالس، بعض القضايا محل إجماع، مثل حد الردة، هذا محل إجماع، أجمع المسلمون على أن من ارتد عن الإسلام فإنه يقتل، واضح؟ يقتل، هذا بالإجماع، فلا نحتاج إلى من يأتي اليوم ويخالف يقول هذه حرية دينية، واضح؟ مثل الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا بالإجماع، ما نحتاج أن ننظر إلى بعض المعاصرين الذين يخالفون ممن يطالبون بمساواة المرأة للرجل، واضح أو لا؟ نعم، مساواة المرأة للرجل، نقول إذا كنت تريد مساواة المرأة للرجل فأعطيها الحق أنها تطلقك، إذا غضبت منك تقول لك أنت طالق ثلاثا، ممكن يسمح، يسمح بالمساواة ولا يسمح؟ لا يسمح. أي إذا كان يريد المساواة وتقول له زوجته إذا غضبت أنت طالق ثلاثا، في كل يوم تطلقه ثلاث مرات في الصباح وبعد الظهر وفي المساء، تقول له أنت طالق ثلاثا. المرأة سريعة التأثر. على كل حال بارك الله فيكم، المسألة الرابعة: انقراض العصر لا يشترط لانعقاد إجماع. تحتاج إلى بعض الشرح. انتبه. نفترض على سبيل المثال أنه يوجد عندنا ثلاثة علماء مثلا يوصفون بالاجتهاد، مثلا الإمام، نقول الإمام أكرم والإمام عمر والإمام سعيد، هؤلاء ثلاثة ماذا؟ مجتهدون في العالم الإسلامي. أجمع الثلاثة المجتهدون على أن الشيء الفلاني، شيء معين، أنه حرام. هؤلاء هم المجتهدون وأجمعوا أن هذا الشيء حرام. تم الإجماع أو لم يتم؟ نقول تم الإجماع. تم الإجماع. السؤال: هل الآن الإجماع إذا تم يكون حجة مباشرة؟ أو نقول لا، ننتظر. فإذا مات الثلاثة هؤلاء ولم يتراجع واحد منهم يكون حجة. يعني هل يكون الإجماع حجة بمجرد انعقاده، أو إنما يكون حجة بعد انقراضهم؟ ما معنى بعد انقراضهم؟ يعني بعد موتهم. متى يكون حجة؟ هل يكون حجة بعد الانعقاد؟ هذا القول الأول. بعد الانعقاد، هذا القول الأول. القول الثاني: بعد انقراضهم. ما معنى بعد انقراضهم؟ قلت لك أي بعد موتهم. الصحيح أنه يكون حجة بعد الانعقاد، ولا يشترط الانتظار حتى انقراض عصرهم، لا يشترط هذا في حجية الإجماع، لا يشترط هذا. طيب، هذا هو الصحيح. القول الثاني يقول لا، ننتظر حتى يموتوا، فإذا ماتوا ولم يتراجع منهم أحد يكون حجة. أما لو تراجع منهم أحد فإن الإجماع ينتهي، ما في إجماع. فهمنا؟ هذا على القول الثاني الذي هو ماذا؟ القول الضعيف. فهمنا؟ طيب، في زمان هؤلاء، في زمان المجتهد أكرم والمجتهد عمر والمجتهد سعيد كان يوجد طالب علم اسمه سالم، هذا كان ما زال طالبا، ليس مجتهدا، ما زال طالبا، لكنه تعلم وقرأ وآتاه الله عز وجل أهلية الاجتهاد، فصار مجتهدا في حياة هؤلاء. فلما أصبح مجتهدا هم لا زالوا على قيد الحياة، لا زالوا يعيشون، خالفهم. لما صار مجتهدا خالفهم، هل خلافه هذا معتبر أو غير معتبر؟ هل نقول الخلاف هذا وقع بعد الانعقاد فلا عبرة به، أو نقول إن هذا الخلاف ما دام حصل وهم لا زالوا أحياء قبل انقراض العصر فإنه خلاف معتبر؟ فهمنا أو لا؟ ما رأيكم؟ الصحيح أيضا أن هذا الخلاف لا يعتبر ما دام أن الخلاف حصل بعد انعقاد الإجماع، لا يعتبر. فالمهم عندنا ماذا؟ انعقاد الإجماع. فمتى حصل انعقاد الإجماع فما بعده، حتى لو جاء خلاف بعده ممن كان في عصرهم فإننا لا ننظر إليه. واضح؟ قال هنا ثم انقراض عصرهم لم يشترط، وقيل موقوف وقيل مشترط، صح؟ قال لكم هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصحيح أن انقراض عصر المجمعين لا يشترط، لأن الإجماع حجة، لأن الإجماع حجة إذا حصل، وليس في الأدلة ما يدل على اشتراط انقراض العصر. والقول الثاني إن انقراض العصر شرط، وبناء عليه فإن من ولد في عصر المجمعين مثل سالم هذا، فإن من ولد في عصر المجمعين إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم فله أن يخالفهم، وهذا يجعل حصول الإجماع صعب. هذا القول مبني على الرأي الضعيف ويجعل حصول الإجماع صعب. ثم تأتي مسألة، كيف يكون الإجماع؟ الإجماع له ثلاث طرق، إما أن يكون الإجماع بالقول، نفترض أن هذه القاعة ما شاء الله ممتلئة بالعلماء المجتهدين، كل من في القاعة مجتهد، فنسأل الأول ما حكم كذا؟ قال جائز، الثاني قال جائز، الثالث قال جائز، الرابع قال جائز، كلهم يصرحون بالقول على الحكم الشرعي، يتفقون عليه جميعا، هذا إجماع حصل بماذا؟ حصل بالقول، هذا الأول. قال الثاني إجماع حصل بالفعل. لو سألتكم الآن مثلا ما حكم استعمال هذه الكتب في الدراسة؟ ما حكم استعمال الكراسي في الدراسة؟ لم يكن في عهدي السلف أنهم يجلسون في الكراسي هذه، يا أستاذ رحمين، صح؟ يجلسون هكذا في الكرسي هذا الحديد ويدرسون، هذا كان موجود في أيام السلف. لو نفترض أنكم علماء مجتهدون هنا، سألتكم ما أحتاج أني أسألكم، أقول جاء جميع العلماء المجتهدون في العالم الإسلامي إلى هذه القاعة وجلسوا على الكرسي، واضح؟ هذا يدل على أن الجلوس على الكرسي أثناء دراسة العلوم الشرعية مباح. من أين لي؟ بإجماع، لأن العلماء فعلوا هذا جميعا، وليس هنا. هل هناك أحد أكرهكم على أن تجلسوا هنا؟ هل قال لكم مثلا أستاذ إيرزي أو الأستاذ نور أبريانتو من لا يجلس على الكرسي نقتله مثلا، أو نقطع عنه المكافأة؟ ما في مكافأة، الذي يجلس في الأرض ما في مكافأة. هل قالوا لكم هذا؟ لم يكرهكم أحد، أنتم تجلسون. إذن هذا إجماع قولي أو فعلي؟ فعلي، ما يحتاج أن يقول كل واحد منكم الجلوس على الكرسي جائز عند طلب العلم، ما يحتاج، هذا إجماع ماذا؟ فعلي. ركوب الجوالة، الجوالة الدراجة النارية، العرب لا يعرفون الجوالة بمعنى الدراجة النارية، واضح؟ ما حكم ركوب الجوالة؟ أنتم كلكم تفعلون هذا، صح؟ هل يوجد واحد منكم لا يركب الجوالة؟ أظن هذا صعب جدا في إندونيسيا أن شخصا لا يركب الجوالة، واضح؟ أظنه بعد أن يخرج من بطن أمه مباشرة يتعلم. واضح ولا؟ طيب، هذا إجماع قولي أو فعلي؟ ها فعلي، نعم. قال هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإجماع ينعقد بثلاث طرق: الأولى بقول المجمعين، الثانية بفعل جميع المجمعين، الثالثة بقول بعضهم وفعل بعضهم، بعضهم يقول بعضهم يفعل، وذلك بشرطين: الشرط الأول انتشار القول والفعل، أن ينتشر، تمام، والثاني أن يكون سكوت المجتهدين الآخرين وعدم إنكاره، أن بقية المجتهدين لا ينكرون، أما إذا أنكروا أو خالفوا فهذا ليس فيه إجماع كما تقدم. قال: وهذا هو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند كثير من العلماء. ثم قال لك تنبيه: الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، لا بد، لكن قد نعلم هذا الدليل وقد لا نعلمه، وإلا فنحن نجزم أن الإجماع لا بد له من مستند إما في القرآن الكريم وإما في السنة النبوية، لكن هذا الدليل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا لدى البعض. ثم قال لك قول الصحابي. قول الصحابي بارك الله فيكم من الأدلة عند بعض الأصوليين، يقولون إن قول الصحابي حجة، وممن اشتهر عنه أنه بنى فروعا فقهية في مذهبه على قول الصحابي الإمام أحمد، فإنه اعتمد على أقوال الصحابة في بناء مسائل فقهية. الإمام الشافعي في المذهب القديم يقول إن قول الصحابي حجة، في المذهب الجديد يقول إن قول الصحابي ليس حجة، فغير الأصل الذي تبنى عليه الفروع الفقهية. ولذلك لو أردنا تلخيص مسألة قول الصحابي فيمكن من خلال الآتي: نقول قول الصحابي إما أن يكون في ما لا مجال للرأي والاجتهاد، يعني في مسألة ليست محل اجتهاد، ما فيها اجتهاد، مثل إيش المسائل التي ليس فيها اجتهاد؟ مثل الأمور الغيبية، ما في اجتهاد في الأمور الغيبية، مثل العبادات، العبادات التوقيفية، ما في اجتهاد في العبادات، واضح؟ إذن هذا القسم الأول، إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد. الثاني بارك الله فيكم، إذا كان قول الصحابي فيما يدخله الرأي والاجتهاد. كم أقسام هذه؟ قسمين. ثم هذا قول الصحابي فيما يدخله الرأي والاجتهاد يمكن أن يخالفه صحابي آخر، ويمكن ألا يعلم له مخالف، قد يخالفه صحابي آخر، ابن عباس يقول قولا، ابن عمر يقول قولا آخر، وإما أن يقول ابن عباس أو ابن عمر قولا لا نعلم أن هنالك صحابي آخر خالفه. إذا كان قال قولا لا يعلم له مخالف فهذا القول على قسمين: إما أنه لا ينتشر ولا يشتهر، يعني قال الصحابي قولا لكنه لم ينتشر ولم يشتهر هذا القول عنه، لم يعرفه كل الناس من الصحابة في زمانه، أو أنه اشتهر وانتشر، واضح أو غير واضح؟ واضح هذا؟ الآن متى يكون قول الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة؟ نقول لكم: إذا قال الصحابي قولا فيما لا مجال للرأي والاجتهاد، لا يدخله رأي ولا اجتهاد، فإن قول الصحابي حينئذ يكون حجة. واضح؟ مثال ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جاء عنه أنه صلى صلاة الكسوف بثلاث قيامات وثلاث ركوعات. نحن نصلي صلاة الكسوف كيف؟ ب بقيامين وركوعين، نقوم نركع نقوم نركع ثم نعتدل ونسجد، صح؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء عنه أنه يصلي بثلاث قيامات، يقوم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يعتدل، زاد ماذا؟ زاد قياما وركوعا. قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلت به، لأنه لا يقال بالرأي. انظر، لو ثبت، لكن إيش المشكلة؟ أنه لم يثبت عنه، ضعيف عنه. قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلت به. ماذا تفهم من كلام الإمام الشافعي؟ أنه يقول إن الصحابي إذا فعل شيئا ليس فيه مجال للرأي فإنني سأخذ به، واضح؟ لكن بشرط أن يثبت، أن يكون ثابتا عنه. إذن هذا القسم الأول. طيب، إذا كان المسألة، إذا كانت المسألة يدخلها الرأي والاجتهاد، مسألة محل اجتهاد محل رأي، مثال: قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا، قال الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، في آية الوضوء في سورة المائدة. ابن عباس قال: أو لامستم النساء، قال: المس الدس باليد، هذا لبس. ابن عباس فسر أو لامستم النساء بالجماع، يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ يوجد خلاف. عند ابن عمر يقول الجس باليد، يعني هذا ينقض الوضوء، وبه أخذ الإمام الشافعي، يعني أخذ بهذا القول، واضح؟ طبعا لم يعتمد على قول الصحابي، وإنما أخذ بهذا القول لأدلة أخرى. ابن عباس فسر لامستم بالجماع، وأخذ به الإمام أبو حنيفة، واضح؟ وإن كان يعني الإمام أبو حنيفة يقول الجماع أو المباشرة الفاحشة، على كل حال، واضح؟ الآن عندنا صحابيان اختلف قولهما، قول من حجة؟ يعني إذا كان لا توجد أدلة أخرى، تمام؟ قول من حجة؟ نقول: ليس قول هذا حجة وليس قول هذا حجة. إذا اختلفوا في مسألة اجتهادية لا يكون قول واحد حجة على الآخر، واضح؟ إذن إذا كانت مسألة اجتهادية وخالفه صحابي آخر فقول كل واحد ليس حجة. إذا كانت مسألة اجتهادية وخالف الصحابي غيره فقول كل واحد ليس حجة، تمام؟ طيب، إذا كانت المسألة اجتهادية لكن الصحابي لم يعلم له مخالف، لم نعلم أن أحدا خالفه، ننظر هل هذا القول الذي قاله اشتهر انتشر أو لم ينتشر ولم يشتهر؟ فإن كان لم ينتشر ولم يشتهر فهذا ليس حجة، واضح؟ وإذا كان اشتهر وانتشر فهذا حجة. إذن متى يكون قول الصحابي حجة؟ في حالتين. متى يكون قول الصحابي ليس حجة؟ في حالتين. يكون قول الصحابي حجة إذا كان في مسألة لا يدخلها الرأي والاجتهاد، كالغيبيات والتوقيفيات، واضح؟ يكون حجة إذا قال قولا لم يخالفه أحد واشتهر وانتشر. أعطيكم مثال، مر معنا مثال قبل أيام في فتح المعين، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة الصبح فقرأ سورة البقرة، واضح؟ قرأ سورة البقرة فأنهى صلاته، أكمل صلاته وقد كادت الشمس أن تطلع، انظر، فقال له أمير المؤمنين عمر، موجود عمر: لو كادت الشمس أن تطلع يا أبا بكر، قال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين. هذا الحديث أو هذا الأثر استدل به الفقهاء على أن من دخل الصلاة وأطال القراءة فيها أو أطال الذكر فيها حتى خرج الوقت فإن ذلك جائز بلا كراهة، إذا دخل الصلاة في الوقت وأطالها، مثلا دخل صلاة المغرب في الوقت وأطال صلاة المغرب حتى خرج وقت المغرب، فإن ذلك جائز بلا كراهة. طيب، ما وجه الاستدلال؟ أن هذا حصل من أبي بكر مع جمع من الصحابة فيهم عمر، ولم ينكره ذلك أحد، لم يقل له أحد أخطأت يا أبا بكر، ليس الأمر كما قلت. واضح؟ إذن إذا قال الصحابي قولا اشتهر كان بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد، لم يخالف أحد، فإنه حجة. فهمنا؟ طيب، إذا قال الصحابي رأيا وخالفه صحابي آخر فليس رأي كل واحد منهما حجة. إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية لكنه لم ينتشر لم يشتهر أيضا ليس حجة. هذا كان الشافعي في القديم يقول إنه حجة، في الجديد قال ليس حجة. هذا إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية لم يعلم له مخالف ولم يشتهر ولم ينتشر، كان يقول في القديم إنه حجة، في الجديد قال ليس حجة. ولذلك قال لكم الناظم رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. نقرأ هنا بارك الله فيكم. قال لكم المصنف رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على الجديد، وفي القول القديم حجة. الشرح: الصحابي، من الصحابي؟ من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف علماء الحديث. أما علماء أصول الفقه فيقولون زيادة على ما ذكرتم: الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تطول الملازمة عرفا. أما أنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أو ينظر إليه مرة، هذا نال شرف الصحبة، يعني ثواب الصحبة، لكنه ليس صحابيا بمعنى أنه يحتج بقوله أو لا يحتج بقوله. فالذي فيه الخلاف هل قوله حجة أو ليس حجة هو من طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، واشترط علماء أصول الفقه طول صحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي له ثلاثة أحوال: الأول إذا قال قولا فيما لا مجال للاجتهاد فيه فقوله حجة، كالأمور الغيبية والأمور التوقيفية. مثاله ما روي عن بعض الصحابة، هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أنهم صلوا الكسوف 6 ركوعات و4 سجدات. تمام. قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه. هذا إيش من قسم هنا؟ صح. قال الثاني: إذا قال قولا فيما فيه مجال للاجتهاد وخالفه غيره من الصحابة فقول كل واحد منهما ليس بحجة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن قبلة الرجل امرأته وقسها بيده من الملامسة، أي ينقض الوضوء. هذا رأي من؟ ابن عمر. وابن عباس رضي الله عنهما فسر الملامسة بالجماع، فليس قول كل واحد منهما حجة على الآخر. واضح؟ الثالث: إذا قال الصحابي قولا فيما فيه مجال للاجتهاد ولم ينتشر فهل هو حجة أم لا؟ انظر ولم ينتشر هنا، ها؟ قال: القول الجديد للإمام الشافعي أنه ليس بحجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ولأنهم قد يقولون عن اجتهاد لا عن توقيف. ومذهب الشافعي القديم، وهو قول الأئمة الثلاثة، أنه حجة لما ورد في فضلهم. ومن أمثلة ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حلت العمرة في جميع السنة إلا في أربعة أيام. العمرة متى يجوز للإنسان أن يعتمر؟ في أي وقت، في أي وقت في السنة يجوز له أن يعتمر، صح؟ بعض الفقهاء يقول العمرة في أي وقت إلا في أربعة أيام. ما هي الأيام الأربعة؟ قال في يوم عرفة ما في عمرة، يوم النحر ما في عمرة لا تصح، يوم الذي بعد يوم النحر والذي بعده أربعة أيام لو اعتمر فيها لا تصح العمرة. لماذا؟ قالوا لهذا الأثر عن عائشة قال حلت العمرة في جميع، قالت حلت العمرة في جميع السنة إلا في أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده. هذا الأثر عن عائشة، ها؟ قال عنه الإمام النووي رحمه الله باطل لا يعرف عنها، أي لا يصح عنها، ولم يذكره أحد، ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد. انظر ماذا قال، ولو صح، نفترض أنه صحيح، ولو صح لكان قول صحابي لم يشتهر فلا حجة فيه على الصحيح. من أي قسم؟ من هذا، قول صحابي لم يشتهر لم ينتشر فلا حجة فيه على الصحيح. قال بعد ذلك تنبيه، قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا يعتبر مرفوعا حكما فهو حجة، فهو حجة. أحسنتم. ثم قال لكم باب الأخبار، هذا باب سهل. اليوم عندي وقت إضافي، تعلمون هذا ولا لم يخبروكم؟ قالوا لي إن عندي وقت إضافي نصف ساعة حتى نكمل الكتاب، تمام، لكن أنا لن أخذ النصف ساعة، سأخذ من النصف الساعة يمكن ربع ساعة أو 20 دقيقة إذا زدت حتى ترتاحون مني. سقط هذا، لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن بقي عندنا مجلس اليوم هذا وربما مجلس الثلاثاء، أنا لا أريد الثلاثاء، إذا كان سأنظر إما دكتور عارف أو الشيخ محمد حسين غدا، لأن الثلاثاء عندي درس في العصر، وعندما أدرس في الصباح وفي العصر أكون مرهقا، واضح؟ فلو كان فقط غدا بدل الثلاثاء أفضل، سأنظرهم، ولذلك اليوم أنا سأعتذر عن درس العصر. فتح المعين ما في اليوم لإخوة الذين يحضرون فتح المعين، تمام، ما فيها، يمكن أن ترسل الإخوة في معهد الشيخ جميل، تمام. طيب بارك الله فيكم. الأخبار، قال لكم هنا المصنف رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى المخبر عنه بفتح الباء، ليس كما هو موجود هنا، إلى المخبر عنه. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة يقول أجازني أو أخبرني إجازة. الشرح: في هذا المبحث تناول المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسنة، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عددا من المسائل. الأولى: تعريف الخبر. تقدم أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، إلا أن المراد بالأخبار هنا جمع خبر، وهو المرادف للحديث النبوي على قول لأهل العلم، لأن بعض العلماء يقول إن الخبر والحديث مترادفان لا فرق بينهما، ومنهم من يقول إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهما متباينان. ومنهم من يقول إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو التابعين، وحينئذ يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فهي كم أقوال؟ ثلاثة أقوال. نعم. قال: الثانية: أقسام الحديث أو الخبر. هذا بالنسبة لكم معلوم. ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: إما متواتر، أي إما أن يصل إلينا متواترا، وإما آحادا. فالمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل اتفاقهم عن الكذب، يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وأسندوه إلى شيء محسوس. فعندنا أربع شروط: أن يكونوا جماعة، واضح، يستحيل تواطؤهم على الكذب، تمام، في كل طبقة من الطبقات، وإسناده إلى أمر محسوس. ما معنى أمر محسوس؟ يعني إلى مشاهدة، مثلا شاهدنا كذا، سمعنا كذا، لمسنا كذا، ليس إلى اجتهاد، ليس إلى أمر غير محسوس، واضح. فقال لكم هنا: وهو ما جمع أربعة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ما رواه جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، أن يوجد ذلك في كل طبقة من طبقات السند، أن يكون مستند الخبر أمرا محسوسا كمشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، تمام. ثم قال: والمتواتر يوجب العلم اليقيني. ما معنى يوجب العلم اليقيني؟ أي أنه بنسبة كم؟ 100%. درسنا هذا، قلت لكم مراتب الإدراك كم؟ أربعة: العلم، الظن، الشك، الوهم. قلت لكم العلم، لماذا يحصل العلم؟ لماذا يحصل العلم؟ إما بالحواس وإما بالتواتر. الآن متواتر، إذن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم. قال: والمتواتر يوجب العلم اليقيني، ويجب تصديق ما تضمنه إن كان خبرا، ويجب العمل به إذا كان طلبا. قال هنا: ومن أمثلة المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جمع بعضهم جملة من الأحاديث المتواترة في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الثاني: الحديث المتواتر، الحديث الآحاد، وهو ما ليس متواترا بأن اختل شرط من شروط التواتر السابقة، وهو ينقسم من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا من حيث القبول والرد. وأما من حيث كيفية الوصول إلينا فهو ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما كان في أقل طبقة من طبقات السند ثلاثة من الرواة، والعزيز ما كان في أقل طبقة من طبقات السند راويان، والغريب ما كان في أقل طبقة من طبقات السند راوي واحد. طبعا هذا بناء على الاصطلاح الذي استقر عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإلا بعض العلماء يقول إن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، بعضهم ينسب هذا للجمهور يقول إن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وجاء عليه نظم صاحب البيقونية عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. تمام. قال بعد ذلك وحديث الآحاد يجب العمل به، طبعا إذا صح، واضح، يجب العمل به إذا تضمن طلبا، والتصديق إذا تضمن اعتقادا. تمام. قال هنا وقسم المصنف رحمه الله تعالى حديث الآحاد إلى قسمين، إلى حديث مسند وحديث مرسل. نحن عندما ندرس مصطلح الحديث يحتاج إلى سبورة أظنها. نفترض على سبيل المثال أن الإمام البخاري قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس في علم مصطلح الحديث أنه إذا سقط راو أو أكثر من جهة البخاري، إذا سقط راو أو أكثر من جهة البخاري فإن هذا يسمى معلق، صح؟ وإذا سقط من فوق الصحابي أي من منتهى السند فإن هذا يسمى مرسل. نقول من فوق التابعي، ها قلت من فوق الصحابة، من فوق التابعي إذا سقط من فوق التابعي فإن هذا يسمى مرسل. لا نقول إذا سقط الصحابي، لأنه إذا سقط الصحابي لا يضر، فالصحابة كلهم عدول، وإنما نقول إذا سقط من فوق التابعي. تمام. ولذلك انتقدوا بيت البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط. تمام. وإذا سقط راو من أثناء السند من الوسط فإن هذا يسمى ماذا؟ عفوا، يسمى منقطع، يسمى منقطع من أثناء السند، يسمى منقطع. وإذا سقط راويان على التوالي فإن هذا يسمى معضل. ومعضل قال بلا توالي، قال ايش في البيقونية؟ والساقط منه اثنان ومعضل، والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان. فهمنا هذا التقسيم، هذا في علم اصول الحديث في علم المصطلح، لكن عند الاصوليين ليس الامر هكذا. عند الأصوليين الحديث ينقسم إلى قسمين، إما مسند وإما مرسل فقط. المتصل ما اتصل إسناده هذا يسمى مسند، ما حصل فيه سقط، سواء سقط من أول السند، من أثناء السند، من آخر السند، براوي واحد، براويين، ما دام أن فيه سقط هذا يسمى مرسل. فعندهم كل ما لم يتصل مرسل. هذا اصطلاح من؟ هذا اصطلاح الأصوليين، هذا اصطلاح المحدثين. ولذلك قال لكم الناظم: لمرسل ومسند قد قسم، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد، بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند فقط. لمرسل ومسند قد قسم، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. تمام، انظر ماذا قال لك هنا: وقسم المصنف رحمه الله تعالى حديث الآحاد إلى قسمين. الأول الحديث المسند، وهو ما اتصل سنده، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذا حدثنا فلان، حدثنا فلان، نعم. قال: والثاني الحديث المرسل، وهو من قطع سنده، سواء حصل الانقطاع في أول السند أو وسطه أو آخره عند الأصوليين. قال: والحديث المسند حجة، هذا واضح. وأما المرسل ففيه تفصيل. قال لك الأصوليون: إذا كان هذا المرسل مرسل صحابي فإنه حجة، وكذلك إذا كان هذا المرسل من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله وهو سيد التابعين أيضا حجة. طيب لماذا سعيد؟ لماذا سعيد فقط؟ طبعا يقولون، أو يقول بعضهم، إن الإمام الشافعي خص سعيدا، لكن بعض محققي الشافعية كالبيهقي يقول: ليس الكلام هذا خاص بسعيد، ليس هذا الكلام خاصا بسعيد بن المسيب. على كل حال هذه مسألة أخرى. قالوا سعيد لأن مراسيله فتشت، بحث عنها، فوجدت كلها مسندة. فسعيد بن المسيب كان متزوجا من تمن بنت أبي هريرة، أبو هريرة الصحابي الشهير، ابنته زوجة سعيد بن المسيب، فكانت الأحاديث يتلقاها سعيد من عمه مباشرة، فأحيانا لا يقول حدثني أبو هريرة، مباشرة يقول حصل كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه معروم أنه أخذها عن عمه والد زوجته، واضح؟ فقال هنا: فإن كان من مراسيل الصحابة أو مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله فهو حجة، وإلا فليس حجة، وإنما قبلت مراسيل سعيد بن المسيب لأنها فتشت فوجدت صحيحة، ولأنه يرويها غالبا عن والد زوجته أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الثالثة والأخيرة: طرق أداء الحديث. عندنا بارك الله فيكم عدة طرق في أداء الحديث، منها أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. مثلا أنا أقرأ وأنتم تسمعون، عندما تذهب إلى طلابك تحدثهم ماذا تقول؟ يجوز لك أن تقول حدثني، ويجوز لك أن تقول أخبرني. متى هذا؟ إذا كان الشيخ يقرأ والطالب يستمع، يجوز أن يقول الطالب عند الأداء حدثني وأخبرني، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية: إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يستمع، هذا موجود. الإمام مالك رحمه الله ما كان يحدث الناس، ولذلك ستجد في صحيح مسلم كثيرا: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك. الإمام مالك ما كان يحدث هكذا، كان الطلاب يقرؤون عليه، واضح؟ نعم، هذه تسمى عند المحدثين العرض. تمام. طيب إذا كان الطالب يقرأ والمحدث الشيخ يستمع، بعد ذلك الطالب عندما يروي الحديث يؤدي الحديث ماذا يقول؟ هل يقول حدثني؟ لا يصح أن يقول حدثني. طيب ماذا يقول؟ يقول أخبرني، أخبرني. هنا لا يقول حدثني، وإنما يقول ماذا؟ أخبرني. وقال من عليه شيخه قرأ، حدثني كما تقول أخبر، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وقال من عليه شيخه قرأ، الشيخ الذي قرأ، حدثني كما يقول أخبر، هذا وهذا لا بأس، يجوز هذا ويجوز هذا. ولم يقل في عكسه، ما معنى في عكسه؟ الطالب يقرأ والشيخ يستمع. ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. فهمنا؟ كم هذه حالة؟ حالتان. هذه حالتان. الحالة الثالثة أن الشيخ يعطي الكتاب للطالب ويقول له أجزتك في رواية هذا الكتاب، أجزتك في رواية هذا الكتاب. فماذا يقول الطالب؟ يقول أخبرني إجازة. واضح؟ يقول ماذا؟ أخبرني إجازة، أو يقول أجازني، أو يقول أجازني. نستطيع أن نقول اليوم بعض الطلاب عندهم مشايخ عبر مواقع التواصل، ما التقى بالشيخ، فقط إما قرأ عليه مثلا عبر الزوم أو عبر، صح، يتصل ببعض العلماء، ببعض المشايخ، يقرأ عليهم بعض الكتب أو يدرس عندهم بعض المتون عبر الزوم أو عبر وسائل هذه التي أنا لا أعرف كثيرا منها. واضح؟ فهل هل هل يقول مثلا، هل يصح أن يقول من مشايخ فلان؟ ها؟ هل يصح أن يقول هذا، أن من مشايخ فلان، أو يقول مثلا درست عند فلان أو تلقيت هذا الكتاب من فلان؟ يجوز، يصح أو لا يصح، ما رأيكم؟ نقول على الأقل من باب الأمانة العلمية أن يقول الشيخ فلان من مشايخي عبر وسائل التواصل، حتى لا يوهم الناس، حتى لا يوهم الناس أنه رحل إليه، أنه سافر، فيقول ما شاء الله فلان من مشايخي فلان، لعله سافر إلى مصر، ولعله سافر إلى مكة، ولعله سافر إلى اليمن، ولعله سافر إلى شنقيط موريتانيا، لعله سافر وطوف البلاد، فهو جالس في بيتي أمام الكمبيوتر. واضح؟ فمن باب الأمانة العلمية أن يقول ماذا؟ أن يقول هذا شيخي درست عنده عبر وسائل التواصل. واضح؟ هكذا أفضل، لأن بعضهم يحب التكثر بالمشايخ. التكثر بالمشايخ جيد، لكنه ليس هدف، هو وسيلة. رب شيخ يغني عن شيوخ، ورب طالب عنده عدد كبير من المشايخ لكنه ما استفاد، وطالب آخر عنده شيخ واحد واستفاد أكثر منهم. واضح؟ الأمر ليس بكثرة الشيوخ أو بقلة الشيوخ، الأمر اجتهاد ذاتي بعد توفيق الله عز وجل. قال هنا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لأداء الحديث طريقتين، الأولى أن تكون الصيغة تحتمل السماع وغيره، كعن فلان أو أن فلانا قال. والأصل أن الحديث المروي بهذه الصيغة مقبول يعمل به إلا إذا كان الراوي مدلسا، ولذلك قال لكم البيقوني وما أتى مدلسا نوعان، وقال قبل ذلك معنعن كعن سعيد عن كرم. تمام. قال هنا الثانية أن تكون الصيغة مصرحة بالسماع والأخذ عن الشيخ، إما بأن يكون الشيخ قرأ الحديث والطالب يسمع، وحينئذ يقول الطالب عند الرواية حدثني أو أخبرني، أو يكون الطالب قرأ على شيخه، وحينئذ يقول الطالب عند الرواية أخبرني أو حدثني إجازة، لكن لا يقول حدثني فقط، يسكت. تمام. قال ولا يجوز له أن يقول برأي المصنف، يعني في رأي إمام الحرمين، ها، حدثني فقط، وإن أجاز الشيخ الطالب بدون قراءة عليه، فقط أعطاه الكتاب، قال أجزتك برواية هذا عني. تمام. فيقول الطالب عند الرواية أجازني أو أخبرني إجازة. واليوم بعض الطلاب حريص على الإجازة، يريد الإجازات لكتب هو لا يعرف أسماءها ولا يعرف مؤلفها، يقول عندي إجازة في صحيح البخاري ومسلم ومعجم الطبراني والسنبلية وكذا وكذا. لو قلت له ما اسم صحيح البخاري؟ هذا سؤال محرج. ما اسم الإمام البخاري؟ البخاري هذا ما اسمه؟ متى مات البخاري؟ لا يعرف. إجازة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما فائدة الإجازة وأنت لا تعرف صاحب الكتاب ولا تعرف اسم الكتاب؟ من باب أولى لا تعرف ما تضمنه الكتاب، ما تعرف ما في داخل الكتاب. ما الفائدة؟ عندك ورقة جيدة، يعني جزاك الله خير عندك ورقة جيدة، لكن هذه لا تجعل الإنسان عالما. الإجازة مثل هذه لا تجعل الإنسان عالما، حتى لو كان عندك صندوق كبير من الإجازات لا تصير عالما بالإجازات. واضح؟ بارك الله فيكم. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال.